Bien. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ذنوبكم ومن يطع الله فقد فاز. وما بعد، في النظر الحديث كتاب الله تعالى وحسن محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع الدرس الأول اليوم وهو درس شرح سنن أبي داود، وما زلنا في كتاب السنة وأبواب هذا الكتاب، ودخلنا في الغيبيات وقفنا عند باب في ذكر الميزان. وقال المؤلف عليه رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم وحميد بن مسعدة أن إسماعيل بن إبراهيم حدثه قال: أخبرنا يونس عن الحسن عن عائشة أنها ذكرت النار فبكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ ما يبكيك؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا، عند الميزان حتى يعلم أين يقع كتابه، في يمينه أم في شماله أم من وراء ظهره، وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم. هذا هو باب الميزان، ذكر فيه المؤلف إثبات أن هناك ميزان، والميزان هو الذي توزن به أعمال العباد، هذا هو الأصل، وقد توزن به السجلات والبطائق التي دون فيها الأعمال، أو قد توزن الأعمال نفسها، أو قد يوزن العبد نفسه أيضا، كل هذا يكون في الميزان. والوزن هو لإظهار عدل الله عز وجل، فيوزن لكل امرئ حسناته وسيئاته حتى يجازى بما يستحقه بعد ذلك، وحتى لا يظن أحد أنه ينقص من حقه شيئا، فتعد له حسناته وتبين له سيئاته. وليس الوزن كما يظن البعض أن حتى يعلم الله عز وجل الراجح من المرجوح، لا، حاشاه ذلك، هو بكل شيء عليم، فالله يعلم مآل المرء، لكنه هذا الوزن يعلم به المرء هذه حسناتك وهذه سيئاتك التي سجلت عليك. لأن بعض الذين أنكروا الميزان والمعتزلة جعلوها من جهة العقل، قالوا الميزان بيوضع ليعرف الراجح من المرجوح، أي يوم يطب. فقالوا: لو قلنا بإثبات الميزان كأننا نقول على أن الله لا يعلم ويضع الميزان ليعلم الراجح من المرجوح، فأوقفوا الميزان أو لم يقولوا بالميزان أو ردوا ذلك. هذا يعني هذا حقيقة من الأقوال المبتدعة في ذلك، بأنهم قاسوا الله على خلقه، وهذا قياس باطل، ففر من إثبات الميزان بحجة أن ذلك يكون فيه مشابهة، وأن مع أن الله عز وجل لا يشابه شيئا من مخلوقاته، ليس كمثله شيء والسميع البصير. فالميزان هنا من أجل العباد، من أجل بيان ما فعله العبد ومن إظهار عدل الله عز وجل، وليس لأن الله يحتاج أن يعلم من الراجح من المرجوح، لذلك حاشاه ذلك، وكما قلنا هو بكل شيء عليم. وقد جاءت الأحاديث تبين بأنه قد يوزن العمل نفسه، وقد توزن البطاقات أو السجلات التي يكتب فيها الأعمال، وقد يوزن العمل العابد نفسه أو الشخص بنفسه. وطبعا حديث البطاقة يظهر لك في البطاقة التي كتب فيها لا إله إلا الله، حديث الرجل أدل على أن السجلات توزن، ما يكتب من أعمال في السجلات فتوضع للسجلات الحديث البطاقة، الذي يدل أيضا على أن الميزان كفتين، ولا بد ان يقال من الميزان كفتين. حديث البطاقه بين ان 13 سجلات كانت في كفه ووضعت البطاقه في كفه اخرى، دلاله ان الميزان ايضا له كفتان. وقلنا هذه دلاله على وزن السجلات، ودلاله على وزن العامه. النبي قال ان سلم كلمتين على الميزان ثقيله في الميزان. سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. صلاه الايمان الحمد لله الميزان دلالة على العبد نفسه بصلاة طويلة أو في فرح كاملة أو كاملة ما بين الماء والله. يعني قرأك بالإنسان هنا الحديث الذي معنا تسأل فيه عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار بكت، فقالت ما يبكيك؟ قالت ذكرت النار فبكيت. فقالت هل تذكرون أهلكم يوم القيامة؟ عائشة تريد أن تطمئن، لو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أهله أكيد يعني سيكون هذا شفاعة لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لها حديث طبعا من رواية الحسن عن عائشة، والحق أن الحسن مدلس وقد عنعن، حسن البصري مدلس وقد عنعن، هنا يروي عن عائشة أصالة. وحقيقة الراجح أن لا، هل الرواية متصلة أم غير متصلة؟ لأنه هو سواء روى عنها أو لو روى عنها لما عنعن، عارفش أنتوا فاهمين القصود ولا لا؟ طيب لما يقول حاضر. طيب في حاجة اسمها هنا قال في فارق بين لو قال عن الحسن عن عائشة، قال عن عائشة، أو يقول الحسن حدثتني عائشة أخبرتني عائشة. لو قال حدثتني أخبرتني ده تصريح بالسماع، والحسن ثقة، فلو قال ذلك لا يكذب ويحمل حديثه على الاتصال. لكن لما يقول عن هو صرح، يعني ممكن أقول إيه عن عمر إنه كذا كذا، هل أنا يشترط لما أقول عن ممكن أنا سمعت من عمر أو إبراهيم سمع من عمر وأخبرني، لكن انا عارف ان ابراهيم قال عن عمر فقلت عن عمر مباشره، فده ما فيش فيه تصريح بالسماع. تصريح بالسماع يعني انا اقول حدثني اخبرني. طب ايه المشكله هنا؟ المشكله لو اللي بيعن عن هذا اللي هو بيقول عن لو ثقه ولا يدلس فالعنعنه تمر، لو مدلس ومش هشرح مدلس الان، يعني مدلس انه ممكن انه عرف عنه ان انا مش عايز يتكلم هيحكي عن عمر فيقول ايش، مش عايز اقول انه خد من عمر على ابراهيم، يعني عمر نقل عن ابراهيم، فهو عمر ده بالنسبه له بينه وبينه شيء، او هو ضعيف او هو يعني من اقرانه، فيقول على ابراهيم على طول ما يقولش عن عمر، عن عمر عن ابراهيم. فلما بيعرف ان في نكمه من يدلس العنعنه دي لا تقبل، نقول له لا انت من المدلسين، لابد عشان نقبل روايتك تصرح تقول حدثنا ابراهيم. فالحسن مدلس وقال عن عائشه، فلما هو مدلس ودي بنشرحها في الحديث يعني بس خدوها كده في القسم ده كده، فهنا بيسموها الاهل الاسناد انه المدلس اذا عنعن لا يقبل، لانه اكيد ممكن يكون فيه لو ما صرحش بالتحديث يكون في حد ما بينه وبين عائشه ضعيف بس، فاحنا لا ندري فلا نستطيع ان نقبل الحديث هكذا السند. لكن دي معنى ما قالوا ايش، مدلس وقد عنعن، يعني لو صرح يبقى خلاص انه ممكن يكون ثقه بس يدلس، بس لو صرح يبقى هو سمع فعلا من عائشه رضي الله عنها. فسواء هو سمع الحسن او ما سمعش هو عنعن ومدلس، فيقولون عنعنة المدلس تجعل الاسناد غير متصل او ضعيف او يعني منقطع او يعني لا يقبلونه الا ان يصرح بالتحديث حتى لو في مكان اخر. ايوه هو ثقه كعابد ذات ثقه، تدليس ده شيء في الحديث مش معناه ان هو يعني هو شيء في الحديث لا يقبل. ايوه من المدلسين عادي، هو ثقه بس مدلس، يعني احيانا يروي ولا ويكون في تدليس في روايته، وبالتالي لا نقبل روايته الا لو صرح لنا بالتحديث اصاله. طيب المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا فيبين لها بانه في هناك ثلاثه مواطن لا يذكر احدا، لا احد يعرف اهله، لا والده ولا والدته ولا زوجته ولا ابنائه، ما فيش في هذا الوقت. قال عند الميزان، عند الوزن، عند الميزان. قال حتى يعلم أيخف ميزانه أو يثقل. يبقى ده أول موطن عند الميزان، ما تستطيع مالك وأحد أصالته. قال وعند أخذ الكتاب، أخذ الكتاب سواء باليمين، نسأل الله عز وجل يكون جميعا من أهل اليمين، أو يأخذه بالشمال أو من وراء ظهري. هنا في هذا الموطن لا أحد يعلم عن أحد شيئا، أو هم فيش أحد، كل واحد يقول نفسي نفسي أصالة. ثم بعد ذلك عند الصراط، هذا الموطن الثالث الذي لا أحد يعني يعلم أحدا من أهلي أو من غيري. عند الصراط كل مهموم بما كيف سيعبر الصراط وطريقة عبوره للصراط. فهنا لما قال وعند الصراط إذا وضع على ظهرني جهنم، هذه المواقف يعني المرء يذهل عن كل من يعلمه، لأن الموقف شديد، موقف في شديد أصالة. طيب هنا هو في إثبات فقط للميزان، وقلنا الذي يوزن يوم القيامة بأن توزن الأعمال أو الصحائف، أو توزن أيضا يوزن الإنسان. تقلنا الأعمال والصحائف والإنسان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما ارتقى إلى حائط فجاء الريح الشديدة فكشف عن ساقيه وكان دقيقا، يعني كان نحيف جدا، فضحك الصحابة فقال مما تضحكون؟ قالوا رأيت وسلم دقة ساقي ابن مسعود؟ قال والله لا لا لا لا ساقي ابن مسعود أثقل في الميزان من جبل أحد. فدل ذلك على أن العبد قد يوزن أيضا في الميزان. طيب هل الموازين تتعدد ولا هو ميزان واحد لكل؟ بعضهم قال إن هو ميزان واحد للناس جميعا، وبعض قال لكل أمة ميزان، لكل أمة من الأمم لها ميزان أصالة. ولقوله تعالى ونضع الموازين، جاءت بالجمع، وقوله خفت موازينه أصالة. فالراجح والله أعلم أن المسألة قد يكون لكل أمة ميزان، وإن كان المسألة طبعا غيبية أصالة. طيب هل الكفار يوزنون أعمالهم توزن؟ هم أهل نار، طب هل توزن أعمالهم؟ ولو وزنت توزن فقط لإقامة الحجة عليهم، لأن هو وزنهم لن يفيد شيء، هم من أهل النار. إيش؟ درجات العقاب، وهذا كلام وجيه، وكأنه يعني هو الحق أن ممكن تقول بأنه سيوزنون، لكن ليس لهم حسنات، وما ليس لهم حسنات أصلا، وجهت لهم طيبات في الحياة الدنيا، صحيح؟ لكن هل يوزن؟ نعم، الراجح ليش؟ لقوله تعالى ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وممكن تقول خفت موازين ده ممكن المسلمين، لكن لما قال في جهنم خالدون يبقى دخل الكفار فيها. يبقى الراجح والله أعلم أن الكفار يخلدون في النار، لكن في الوزن يوزن، لكن ليس عندهم كفة حسنات وسيئات، بل كلها سيئات، قد تكون كما قلت للدركات في النار، للدرجات دركات. طب أيهما قبل، الميزان، الحوض، الصراط؟ الظاهر والله أعلم أن الحوض أولا في عرصات يوم القيامة، ثم الميزان، إن الميزان بعد الحساب، ثم الحساب يكون في نهاية الموقف، ثم يكون بعد ذلك الصراط والعبور. والله أعلم بذلك. باب في الدجال. نعم تمام. طيب قال باب في حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عبد الله بن سراقة عن ابي عبيده بن الجراح قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لم يكن نبي بعد نوح الا وقد انذر الدجال قومه واني انذركموه، فوصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعله سيدركه من قد رآني وسمع كلامي. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم؟ قال: أو خير، قال: أو خير، صح ولا إيش؟ أو خيرا، أو خيرا، أنا آسف. قالوا: يا رسول الله، كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم؟ قال: أو خيرا. أمثلها اليوم أو خيرا. وحدثنا مخلد بن خالد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله، فذكر الدجال فقال: إني لأنذركموه، وما من نبي إلا قد أنذر قومه، لقد أنذره نوح قومه، ولكني سأقول لكم فيه قول لم يقوله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. هذا الدجال هو آدمي، يعني إنسان من بني آدم، سيخرج بآخر الزمان ويكون قرب قيام الساعة في زمن عيسى عليه السلام، عيسى بن مريم، ويكون موجودا قبل أن ينزل عيسى عليه السلام، ويكون أيضا في زمن المهدي أيضا. وقد جاء أن عيسى عليه السلام يصلي وراء إمام المسلمين، وجاءت بعض الأحاديث أن الإمام هو المهدي، ثم بعد ذلك يخرج الدجال ويقتله عيسى بباب لد عند فلسطين، وهو من علامات الساعة التي تكون في آخر الزمان، وهو حقيقة فتنة عظيمة جدا، صلى الله يسلمنا منها. ويأتي الناس هو في وقتها بأمور عجيبة قريبة، فالناس تفتن به، قد أعطاه الله عز وجل القدرة على الانتقال، فإنه يسير كالريح يمسح الأرض مسحا، لكن هم يسمون المسيح الدجال إنه من مسح، يعني كأنه يمسح كده كأنه ريح من هنا ينتقل إلى هنا إلى هنا إلى هنا، فكأنه يمسح الأرض مسحا، وسيره في الأرض كالغيث، كأنه غيث وتستدبره ريح أيضا، يطوف المدن ولا يمنع من أي مدينة إلا مكة والمدينة، لا يستطيع أن يدخل، يمنع الله عز وجل من دخول مكة والمدينة، عليه ملائكة يحفظونها من دخوله صلى. ويأتي الناس للناس بجنة ونار، وناره جنته، وناره جنة وجنته نار، بجنته هو يعني، وناره جنة وجنته نار. وحتى أنه يعني لما يخرج ترتجف المدينة ثلاثة رجفات، فتخرج كل كافر وكافرة أو منافق ومنافقة من المدينة ويتبعونه، هذه كلها من علامات الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يخرج أنا فيكم فأنا حجيجه. وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم، وإن يخرج وإلا فكل امرئ حجيج نفسه. وهذا لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ويعني علمنا في التعوذ من أربعة بعد التشهد في كل صلاة: فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال. فكان يتعوذ منهم في كل صلاة، وقال: كل نبي حذر أمته من المسيح الدجال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مكرمة من الله له أعطانا علامة عليه، وكما قال حديث الآخر أنه أعور فصلاة. والعوار لا يقال إلا على من عنده عينان تبه، عين طافية أو عين كأنها عنبة طافية، وهذا في وصفه يعني لا يرى بها ممسوحة، وعين ظاهرة. تعريف هذا مهم، لذلك قال: والله ليس بأعور. يبقى إذن له عينان، وهذا استدلال من السنة على صفة العينان لله عز وجل، إنه ليس بالأعور، عنده عينان، واحدة ممسوحة أو كأنها عينة بطافية، والثانية تعمل يرى بها. فلما يقول ليس بأعور يبقى عنده عينان جميلتان سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من الدجال، وأن خروجه من علامات الساعة، وبين إذا خرج هو فيهم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان في بادئ الأمر يظن أنه بصياد، ثم تابع علم أنه ليس هو المسيح الدجال، حتى قال أنه لم يكن نبي بعد نوح إلا وقد أنذر الدجال قومه، فوصفه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بأنه أعور كما قلت، وأن الله ليس بأعور. وهذه فتنة شديدة، لأن الإنسان قد بين أيضا أن هو بين عينيه مكتوب الكافر، ومع ذلك ناس من يتبعونه وينقادون إليه، وهذه من العجب. يعني تراه ظاهرا كلمة كافر لكنه لا يراها إلا المؤمن، يعني لا يراها بقلبه ويتبعه، لكن ممكن يراها بعينه، لكن الضلالة الذي هو فيه والفتنة سيتبعه ويرى أنه مكتوب بين عينيه كافر. وقلنا هذا الذي تكلمنا عنه يوم الخميس، أنك تعلم لماذا قد تفتن الناس وأنت ترى الحق ظاهرا. إذا كان في المسيح الحق مكتوب بين عينيه كافر، مسيح الدجال، ومع ذلك هناك ناس يتبعونه ويسيرون خلفه، وهذا أن قلوبهم لم تؤمن بالله، سواء كانوا أهل كفر أو أهل نفاق. أما أهل الإيمان لن ينخدعوا به، إنك قالوا كيف قلوبنا يومئذ أمثلها اليوم؟ الصحابة صلى الله عليه وسلم قال أو خير أو خيرا، يعني كأنه ممكن تقول بأن قلوب الذين يدركون أو أن من يدرك الدجال من قلوب المؤمنين فقلوبهم خير من قلوب الصحابة. لا، ليس المقصود هكذا، إنه قال أمثل هذه أو خير، فلا تظن بأن القلوب مقصود أنه في قلوب من بعد الصحابة خير، لكن هنا كأنه نفسه يقول لهم، لأنه يتكلم مع الصحابة، إن أدركتموه فأنتم تسلمون منه أو تسلمون منه، وقلوبكم يكون فيها من الثبات واليقين ما يجعلكم لا تنخدعون به، سواء كان في قلوبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أو بعدها، على أن الصحابة قد أشرب في قلوبهم الإيمان فلن ينخدعوا به. تمام؟ طيب، يعني قلوبهم يقولوا يعني قلوبنا تبقى مثل قلوبنا اليوم، قال أو خير، يعني لو خرج ونحن وأنت مش معنا، هل قلوبنا على نفس قلوبنا الآن؟ قال أو خير. الصحابة، الكلام على الصحابة. آه يا ماما، ما تظن أنه يقصد على أن قلوب غير الصحابة أفضل؟ طيب، ندخل في باب قتل الخوارج. ايش يعني النت؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في قتل الخوارج. قال: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير أبو بكر بن عياش ومندل بن المطرف عن أبي جهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هنا طبعا يتكلم أبواب الباب على بابه في قتل الخوارج. والخوارج هم أول ممكن تقول فرقة مبتدعة ظهرت في الإسلام، وهي فرقة من فرق الضلال. بدأت خروجهم، ولم يكن طبعا فرقة، أول من خرج على النبي صلى الله عليه وسلم وذو القويصرة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت عند النساء غنائم جاءت فقسمها، فجاء هو قال: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، أو ناقص يعني، فما جاء له. فقال: ويحك، من يعدل لم يعدل لم أعدل. فقام الرجل قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. قال: لا، سيخرج من ضيق هؤلاء أناس تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم وصلاتكم إلى صلاتهم، إن أدركتهم قتلتهم قتل عاد أو قتل إرم أو جماعة في معنى الحديث. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ونبأنا بخروجه، فكان هذا أول، ولم تكن طائفة، كان أول من خرج على ولاة الأمور. لو قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ولي أمر وقتها المسلمين، كان أول نادي سمع لهم في هذه المسألة، كما أنهم يكفرون بالكبائر بفعل الكبائر. ثم جاء بعد ذلك من خرجوا على عثمان رضي الله عنه وارضاه، لما خرجوا على عثمان خلافته وقتلوه واستباحوا دمه. وهنا بدأ ظهور مجموعة كما دعوا بأنهم يريدون الحق وما يريدون الحق بل أرادوا الباطل، وضلوا في هذه المسألة وقتلوا أمير المؤمنين ذو النورين خليفة صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان. وكانت هذه بداية أيضا من خرج مجموعة حاصروا بيت عثمان، وعثمان أمر الصحابة ألا يقاتلهم أحد وجلس في بيته فدخلوا عليه وقتلوه واستباحوا دمه. ثم ظهرت كفرقة بقى هم الحرورية أو الخوارج في زمان علي رضي الله عنه وارضاه، هؤلاء الذين خرجوا على علي أمير المؤمنين خليفة الراشد الرابع، خرجوا عليه في الحروراء وتجمعوا. أولا رفضوا التحكيم الذي تم بين معاوية رضي الله عنه وبين علي رضي الله عنهما لما حدثت الفتنة، وادعوا أنه قالوا لا حكم إلا حكم الله، وقالوا حكم الرجال لما قالوا من أمور باطلة أو يعني اعتقدوا اعتقادات باطلة وهي باطلة حقا، والحاجوا إلى مكان معين يقال له حروراء. فأرسل إليهم علي رضي الله عنه ابن عباس يناظر، ورجع بالثلثين وفند لهم حتى لا يستفيدون، وتبقى منهم طائفة. لكن وقتها لم يخرجوا على علي الدال، لكن كانوا يلمزون عليه يعني يقال الصلوات وأمير المؤمنين في الفجر ويقولوا حتى الرجال، وعلي يغض عنهم يرفع سلاحا. ايش هو بيروح ويدوس ساعات من النت. فتكلموا في علي وتكلموا في غيره من الصحابة حتى تجمعوا في حروراء وبدأوا في قتال علي. هنا قتلهم علي رضي الله عنه، وكانت هذه بدايات أن تكون هناك فرقة منظمة تسمى الخوارج. أولا كفروا بالمعصية بالكبيرة، كفروا أهل الإسلام بالكبائر، وخرجوا على ولي الأمر المسلمين وقتها أصالة. وهذا الذي تنبأ به النبي صلى الله عليه وسلم قال تبرق مارقة حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وما قال يخرج من ضيل هؤلاء أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لو أدركتهم لك تركت قتلتهم قتل عاد. وجاءت حديث أخرى في قتل هؤلاء أنهم طائفة الخوارج الذين امتنعوا وخرجوا وقتلوا الإمام وخرجوا عليه. وهم هنا كما أتى بالحديث قال من فارق الجماعة شبرا فقد خلق ربقة الإسلام من عنقه. وهنا يعني أن من فارق جماعة المسلمين وخرج عليهم فهذا يكون من الضلالة بمكان. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله عز وجل من يشاقق المسلمين ويتبع من شاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين وليما تولى مصير جهنم وساء مصير. فمن فارق جماعة المسلمين وخرج عليهم يكون قد ضل وتاه. قال والربقة هنا ربقة الإسلام، الربقة اللي بيوضع على رقبة البعير من أجل حفظه وربطه أو تربط الدابة بها حتى لا تذهب ولا تضيع، فإذا انفلتت تلك الربقة التي ربط بها يذهب ينطلق أصالة. فهو كذلك يكون خرج من الجماعة يكون بمثابة تلك الدابة التي كانت محاطة بسياج، كانوا محاط بسياج الجماعة، فلما خرج عن الجماعة صار عرضة للضياع. وهذا انتبهوا هو هنا لما قال فمن خلا فقد خلا ربقة الإسلام من عنقه، وهنا قال هذا لا يدل على الكفر يعني هذا لا يدل على الكفر، لأن طبعا في خلاف بين العلماء في مسألة تكفير الخوارج والراجح عدم تكفيرهم. إن علي رضي الله عنه وأرضاه لما قتلهم وسوء اللي قالهم كفار، قالهم إخواننا بغوا علينا، فبينهم إخوانه ولكن بغوا عليه، ذاك لم يكن ممن لما قاتلهم لما كان يفر منهم أحد كان يأمر أصحابه ألا يتتبعونه فيقتلونه، ولا ينزلون على الجريح فيقتلونه، ولم يأمر بأخذ أموالهم وأعراضهم، يعاملوا معاملة أسرى الكفار. فدل ذلك على معاملة أهل الإسلام، لكن هم مبتدعة وعصاة، نعم ضلال نعم، لكنه على الراجح أنهم لا يكونوا كفارا، لكن يدل على أن من خرج عن رفقة الجماعة وقاتل فإنه يستحق أن يقاتل. المسألة هذه فيها خلاف بين المذاهب، أنا بينتها تقريبا في درس الأحد. فإذا الراجح قول الشافعية وقول الأحناف فيها بأن من قاتل بأنه يقتل، وأما إن لم يقاتل وفقط ادعى وتكلم، طبعا دي خلاف، لأن الحنابلة يرون بأنه إذا دعا إلى بدعته فإنه يقاتل، دعا إذا لم يدعو لا يقاتل. الإمام مالك يرى بأنه ممكن يقاتل حتى وإن لم يدعو إلى بدعته، وده القول الأول الإمام مالك. الإمام أحمد يرى أنه إذا دعا إلى بدعته حتى ولم يحمل سلاح يقاتل. والثالث وقول الشافعية والأحناف ولعله هو الأقرب لما فعله سيدنا علي رضي الله عنه، بأنه إذا قاتلوا يقاتل، وإن لم يقاتلوا لا يقاتلوا، لأن سيدنا علي كان موجود في زمن الموجودين، لكن لما انحازوا إلى حروراء وتجمعوا ورفعوا السلاح قاتلهم. فإذا كل من شذ وخرج عن جماعة المسلمين فهنا هذا مذموم. وانتبهوا، الشذوذ هنا ليس شذوذ الخوارج فقط، وهذا ليش مخرج لإيش؟ كل بقى من أراد أن يخرج عن جماعة المسلمين ويدعي حزبية، حزب أو جماعة أو شيء، فهذا يخرج عن جماعة المسلمين، بيشقق عدم بيشقق جماعة المسلمين أو يشق جماعة المسلمين، حتى وإن لم يكن يعني بصورة الخوارج في حمل السلاح، لكن بنقول هنا بأنه لا يشذ ولا يخرج المرء عن جماعة المسلمين. وهذه طبعا ظهرت في العصور الحديثة بتكوين بقى الأحزاب والجماعات وغير ذلك والتقطيع، وهذا ليس من السنة أصالة. فهذه نقطة حقيقة طبعا مهمة، لكن احنا خدنا الحديث الأول لا أنا فيه لا ماشي. طيب نأخذ الذي يلي. عندكم شيء هنا؟ أي أسئلة؟ وعندهم من أصولهم تكفير بالماء بالتكفير، خلل في بعض أصول الإيمان طبعا، بس ما كفروا به، ما كفروا به، لأنه عنده بيكفر بالمعصية بالكبيرة، متكي بالكبيرة عنده في النار، ويرون الخروج على ولي الأمر الظالم والفاسق، ويرون الأمر المعروف والنهي عن المنكر عندهم من باب هذا الباب، أنهم يخرجوا عليه. عندهم أصول خمسة بس ليس نبحث أن نتكلمكم عنها، لكن أبينا ننشأها. وأكثر ما عندهم أول شيء هو التكفير بالكبيرة، يعني عندهم إما مسلم وإما كافر، ما فيش مسلم ما عند ذلك، ومشهور بالرجوع على ولاية الأمور والأمر عرفه أنها ممكن جدا. نعم حسب ما فيهم غلاة ولا مش غلاة، مش كل فرقة فيها غلاة. لا سيبك، مش شرط، مش كلهم فيهم غلاة، يعني الجهمية فيهم غلاة، غلاة الجهمية والجهمية اللي هم في القدر أنكروا 4 مراتب وفي منهم أنكروا مرتبتين فقط، لكن مش كل حاجة فيها غلاة وعدم غلاة. لو كلمة الغلاة دي مش في كل، مش لازم في كل فرقة. نعم، هو ما اسمهمش، هو ذو القيصرة ما كانش لسه في طائفة، لكن هو أول من خرج على ولي الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء قلعت الفلكلة بتاعته. هو بدأ له طائفة في سيدنا في زمن علي رضي الله عنه، وإلا الذين خرجوا على عثمان خوارج، لكن لم يكن طائفة ولم يكن لهم معتقدات أو شيء، لكن هم ابتدى يكون طائفة كطائفة في زمن علي رضي الله عنه. لا كلمة منافقين ايش تقصد؟ بس لو نفاق أكبر يبقى كفرت. لكن احنا خلينا نضبط الآن، هم على الراجح ان هم ليسوا بكفار، لكن هم مبتدعة، طائفة مبتدعة، طائفة مبتدعة. لابد يكون نفاق، بس ليس النفاق الأكبر المخرج من الملة، لأن هم عندهم كانوا يريدون حقا لكن حق بباطل. هو يقول لك حكم الرجال، وهو الله عز وجل أراد وافق على أن حكم من أهلها وحكم من أهلها، من أهلها ومن أهلها، فالله عز وجل أرشد إلى التحكيم، بس تحكيم بشرع الله. فهم أرادوا حق، بس هم وقعوا في بدعة وضلوا وأفسدوا في الأرض حقيقة، وسفكوا دماء، وما زالوا يسفكون دماء، فهم مبتدعة في ذلك. نعم مبتدعة. طيب ما زلنا في الحديث. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير طبعا. الحديث الماضي وفيه رجل مجهول، لكن الحديث له شواهد، يعني الحديث الذي كان عنه فيه ضعف، لأن فيه رجل مشهور مجهول أصالة اللي هو خالد بن وهبان، مجهول الحال، لذلك الحديث هذا سنة فيه ضعف، لكن الحديث له شواهد من حديث أخرى في المعنى صحيح. قال حدثنا محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا مطرف بن طريف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم وأئمة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ قلت: إذن والله والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحقك. قال: أو لا أدلك على خير من ذلك؟ تصبر حتى تلقاني. طيب، هو هذه مسألة والتي سيليها أيضا، يعني جاءت أحاديث في هذا الباب، لأن هذا الباب عميق ومحله في العقيدة أيضا، على مسألة الصبر على ما يبتلى به المرء من قبل أولياء الأمور، والصبر عند الأثرة كما قالوا، وأن الإنسان لا يقدم على شيء فيه مضرة من أجل حظ فاته من حظوظ الدنيا. وهذه مسألة مهمة، قد يفوتك شيء من أمور الدنيا فأنت تقدم على حتى تستدركه فتقع في مفسدة أعظم. ورسول الله يقول هنا في الحديث أن يصبروا، أوصاه بالصبر، لأنه قال له، لما قال له: كيف وأنتم أئمة من بعد يستأثرون بهذا الفيء، يعني الأموال الغنائم، الفيء من الأموال والغنائم، مصادر الدخل الموارد. قال: يعني ما حالكم، ما موقفكم منهم؟ هم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذن الذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك، يعني كأنه سيدافع عن هذا الحق الذي له. لك أموال، حقوق من المال من الدنيا، وأنت يستأثر بها الأئمة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنني يعني أضع سيفي على عاتقي ثم أضرب به حتى ألقاك أو ألحق بك. فقال: سألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: تصبر حتى تلقاني. انتبهوا لأن الأحاديث هذه لا تؤخذ فرادة، لابد تجمع الأحاديث في هذا الباب، من اكثر من موضع، لان لو اخذت هذا الحديث ايش؟ يعني كانه يرى بانه بجواز ذلك والافضل لك تصبر. وهذه مساله ليست كده بهذا الحديث كده، لا يمكن ان تقول هذا الحكم، لانه سياتي تقييدات اخرى من احاديث صحيحه على الائمه، منهم قال حتى ما داموا يصلوا، ما داموا يقيموا الصلاه فيكم، ما داموا يقيموا بالعدل او الامر المعروف يقيموا الله فيكم. فاذا ليست المساله على انك ترفع السيف لانك رايت مظالم من مظالم الدنيا، ليست على ظاهره. عشان كده قلت لكم ان الاحاديث تجمع، يعني لابد تجمع الاحاديث في هذا الباب حتى تفهم، لا يوجد حديث منفرد وتعمل في تقول هنا اذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ادلك على خير من ذلك تصبر حتى تلقاني. اذا هذا الخير في خير ثاني انه يرفع، وهذا كلام مقيد. طبعا مقيدوا العلماء بهل هو ظالم ام فاسق ام كافر ام عدل وقد اخطا في شيء، كل هذه لا بابها في التفصيل. انا اردت ان ابين حتى لا ياخذ احد حديثا واحدا ويعمل كانه ولا يرى الاحاديث الاخرى، فكانه ينظر بعين واحده ولا ينظر بعينين في الشرع. انه اخطر ما يقع فيه المرء انه ينظر بعين واحده ولا ينظر بعينيه الاثنين في ما جاء في السنه. انه جاءت حديث اخرى بامر بالسمع والطاعه، ولو ضرب ظهرك او جلد ظهرك واخذ مالك، فامروا بالسمع والطاعه ولم يامروا بالخروج اصاله. لذلك قلت لكم ايش، لابد الحديث هذه تجمع اصاله. وحتى ان الصحابه كانوا يبيعون النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعه في العسر وفي وفي اليسر اصاله، في المنشط والمكره كما جاء في حديث عباده وغير ذلك، وعلى اثره عليهم. حتى اصل يعني لو استأثر بالمال هذا لا يدعوه للخروج واحداث الفتن، قد تؤدي الى اضرار اكبر من اخذ الحق او المال فقط. فخاصة لو كان الامر من حظوظ الدنيا، يعني كان الامر من حظوظ الدنيا كمال وغير ذلك، فجاء الوجوب السمع والطاعه مقدم على ذلك. وليس هذا معناه انه ليس بظالم، لا هو ظالم، لكن هل لانه ظالم باخذ هذا الحق هو هنا يخرج عليه؟ هنا الذي جاء الشرع حفاظا على المجتمع الاسلامي والبيضة، لان هذه ممكن تؤدي الى اقتتال ومفاسد، فجاء هنا بقيود في مساله الخروج. هذه ليست مطلقه في كل من وقع في ظلم او فسق ان يتم الخروج على ذلك اصلا عليه. فقال تصبر حتى تلقاني، يعني تصبر حتى الموت اصاله. وده لا يدل على ان لا يعني ليس في دلاله على الاموات يتلاقون في البرزخ، هذه ليست دلاله على ان الاموات يتلاقون في البرزخ. فاصبروا حتى تلقوني على الحوض كما قال ايضا هنا. ايضا قال فالذي بعثك بالحق اضع سيفي على عاتقي ثم اضرب به حتى القاك او الحقك، يعني سيقاتل من حدث منه ذلك. حديث يبين كذلك، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ارشده الى خير من ذلك، أن يسلم من ذلك ولا يقع في هذا الضرر أصالة، أن يصبر حتى لو حصل أو ما حصل من الضرر أو من المضرة من المصالح، أن يصبر على ذلك. وطبعا هذه نظر في الشريعة، ونحن نقول أن هذا أيضا مقيد، يعني حتى نجمع كله أن الصبر هذا أيضا مقيد، لكنه ما نظر لعموم مصلحة المسلمين، لأنه إذا من خرج هذا سيدل لا شك على أضرار عظيمة جدا، فتن ستحدث واختلال في الأمن وغير ذلك، وسيؤدي الناس لا تأمن على أنفسهم ولا على أموالهم. كل واحد له مظلمة فيمسك السلاح ويريد أن يأخذها، فتكون مفسدة عظيمة جدا صلاة. وذلك هو أهدت أحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قيد كيف يكون الخروج أو متى يكون الخروج، ليس الخروج هكذا لكل من له شيء، لا، بين ذلك أصالة. طيب، لأنه هنا قال إيش؟ وهو ده يأتي بك الحديث الذي يليه. حدثنا مسدد بن سليمان بن داود المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن معلى بن زيد وهشام بن حسان عن الحسن عن ضب بن محصن عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر؟ قال أبو داود قال هشام بلسانه فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم. هذا الحديث عظيم جدا. ولكن من رضي وتابع، فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا نقتلهم؟ قال ابن داود أفلا نقاتلهم، في فرق بين نقتلهم ونقاتلهم عموما. قال لا ما صلوا، لا ما صلوا. طيب حقيقة هذا حديث عظيم جدا وأصح في عدة أمور في هذه المسألة. أولا يقر ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، يعني أئمة يقومون أحيانا بالمعروف ويقومون أحيانا بالمنكر بالمنكرات، يعني ترون أمورا معروفة حسنة منهم وترون أمورا باطلة تنكرونها. عندهم خير وشر، خلطوا بين الخير والشر، أمور محمودة وأمور مذمومة، أمور حق وأمور باطل. انظر هنا بقى، قال فمن أنكر، عنده الإنكار إما باللسان أو بالقلب أو باليد. هنا قال فمن أنكر ثم زاد لفظ بلسانه قد برئ، برئ أمام ربه سبحانه وتعالى، وهذا يدل على الإنكار يكون على الأمر المنكر. رأيت منكرا تنكر، ما قال لك أحد اجلس ما تنكر. والإنكار ثلاثة مراتب، إما باليد أو باللسان أو بالقلب. فاليد هو كما معلوم عند العلماء لكل ولي أمر، سواء ولي أمر عام أو ولي أمر خاص، يعني الأب ولي أمر في بيته، صاحب العمل ولي أمر في عمله، أنت تترأس مجموعة فأنت ولي أمر، فلك الإنكار باليد لك الولاية، وهذه ولايات خاصة. وكذلك ولي الامر العام له الانكار باليد على من يخطئ من افراد المسلمين، سواء بالتعزير او اقامه الحدود او غير ذلك. فانكار باليد مقيد على حسب الولايه التي لك. ثم عندك الانكار باللسان والانكار بالقلب، وهذه ادون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد فمن انكر، في زياده هنا، في زياده باللسان وفي زياده من انكر، سواء قلنا من أنكر وأطلقناها كل من في مقامه أو كان يقصد بلسانه فقد برئ. برئ أمام الله عز وجل إنه رأى منكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره، إما يغيره باليد أو باللسان أو بالقلب. وهذه مسألة مهمة جدا، لأن البعض الذي ينافع عن هذه المسألة يرى المنكر ولا ينكره، والمنكر له ضوابط في الإنكار. قلنا من قبل إن كانت لولي الأمر فالنصيحة تكون في السر، وإن كانت على المنكر ظاهر ولك أنك تنكر في وقتها على الظهور، وإن كان المسألة دي خلافية بين أهل العلم على حسب المصلحة والمفسدة، لكنك تنكر، يعني تقول هذا أمر لا يرضى الله ورسوله، وإن هذا لا شك أنه منكر، ونسأل الله أن يتغير وأنه يراعى كذا وكذا، لا إله يعني يغطى ويستر ولا كأن ليس هناك شيء. وهذا ليس بدين، لأن النبي الذي أمر قال فمن رأى منكرا فمن أنكر فقد برئ. إذا مفهوم المخالفة من لم ينكر لم يبرأ عند الله عز وجل، سيسأل على عدم إنكاره حتى لو بقلبه لابد ينكر، ما استطاع باليد أو باللسان يقول اللهم أنا لا أرضى بهذا المنكر، وقلبه لا يرضاه، مش يقول من قلبه موافقا له، لأن البعض يخلط ما بين وجوب السمع والطاعة لولياء الأمور وبين عند المنكرات ماذا يفعل، يظن ان وجوب السمع والطاعه لولي الامور عامه مستمره حتى لو راى منكرا فلا يراه انه في منكر، فلما ولي امر يبقى مفيش منكر. نقول هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، والا قال هنا ايش؟ فمن انكر فقد برئ اصاله. طيب فمن انكر باللسان، قلنا هذه قلنا اللي هي الانكار باللسان او بالقلب او حسب اليد حتى لا تكون هناك مضره، لذلك اصاله. وطبعا لها ترتيب حتى لا نقول بقى، لان ايضا لا يدخل فيها التهيج، تريد تنكر المنكر لمصلحه المنكر تهيج الناس على الولي، لكن لو اردت الخير فانت تريد تغير المنكر فتتخذ الاساليب المشروعه في تغيير المنكر وليس في مساله تهيج الناس فقط وغير ذلك. هذا ايضا لم يكن مرادا في الشرع، لانك لو اردت الخير بانك تغير المنكر فخذ الاساليب التي وضعها الشرع في ذلك اصاله. طيب قلنا بقى سواء النصح والإنكار سرا أو غير ذلك أو المكتبة أو بأي طريقة من ذلك. ثم هنا قال إيش؟ أنا رحت فيها ومن كره بقلبه فقد سلم. ما استطاع باللسان، ذاك يبين ان من انكر بلسانه هي الاوفق في اللفظ، انه قال بعدك ومن كره بقلبه، يعني ما استطاع ان ينكر باللسان ولا باليد لكن كره بقلبه، سلم، سلم من الفتن، سلم من زيغ القلوب. نسال الله من نعوذ بالله من ذلك، لان اناس وقعوا في رضا القلب، من لم يستطع ان يفرق بين، حتى لو لم تستطع ان تنكر باللسان ولا باليد، لكن انظر، ولكن قال يونا ايش؟ ومن كره بقلبه فقد سلم. يبقى اقل شيء ما تقولش بقى اصل انا ما استطيع ان افعل شيء، باللسان لا تستطيع، يدك لا تستطيع، قلبك هذا ليس في جوك، هل احد ماسك قلبك؟ هل انت الان تسأل عن قلبك فتقول لا استطيع؟ لا، لابد ان تكره بالقلب، لانه قال من كره بقلبه فقد سلم. سلم من ايه؟ من العذاب، سلم من المؤاخذة. وهذه القلوب بقى لا يطلع إلا الله عز وجل، لكن لابد أن تعود قلبك على أن القلب ينكر المنكر، ما ترضى به، تكره المنكر هذا. قال ولكن من رضي اتبع، هذه المصيبة، من رضي، إن قال من كره فقد سلم، لم يتمكن من التنبيه والإنكار باللسان ولم ينكر باليد، لكن قال ايش؟ هذا سلم، لكن من رضي وتابع، هذا واقع في الاسم لا محاله. انتبهوا بقى في فرق بين الرضا والمتابعه، كما ان هناك في فرق كان بين من برئ او من سلم. برئ لما انكر، سلم لما كره بقلبه. لا شك ان البرئ ده اعظم، مرتبته اعلى من من سلم. هنا من رضي وتابع، الرضا ده بالقلب فقط، يعني هو رضى بقلب ما يحدث، حتى وان لم ينكر وان لم يتابع، يعني ممكن يجلس في بيته كده لكن راضي باللي بيحصل من الظلم، رضاه في القلب هذا دخل. لما قال ولكن، عكس بقى، ده لم لا برئ ولا سلم، ده سيعاقب ويؤاخذ، ده فقط برضا القلب. وكم من أناس من الجهل بمكان ومن الخبث بمكان، حتى أنهم يرضون بقلوبهم فوقعوا في الإثم، والأشد منه من تابع، ده تابع لهذا المنكر، تابع بقى بلسانه، فأيد من يكون من أصحاب هذا المنكر باللسان، بل تجرأ على أهل الحق وعلى أهل الضعفاء والمساكين في ذلك أصالة، أو تابع بأنه كان في مع هؤلاء يساعدهم في هذا المنكر، هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من رضي وتابع، تابع على المنكر وأقره وحصل منه الرضا بالمنكر، بل هذا يكون شريكا للحاكم في الإثم، نعوذ بالله من ذلك. انتبهوا، هذه مسائل دقيقة أقلها تضبطوها، لأن في ناس وقعوا في الفتن هذه، أنك تفرق بين الكره وبين التبرؤ، وتفرق أيضا بين الرضا وبين المتابعة. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قيل لا يا رسول الله أفلا نقاتلهم، قال لا ما صلوا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع لنا ضابط، نعم هو ظلم وفسق واشتراء على حدود الله وكل ذلك، لكن الشريعة جاءت بالمحافظة على المجتمع، فجاءت بالتقليل المواجهة وسفك الدماء بقدر ما تستطيع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ضابط لا ما صلوا، يعني لا تقاتل إذا هؤلاء يصلون. فمن أولى قال فلنقتلهم، وفي رواية فلن نقاتلهم، المقاتلة تكون ظاهرة والقتل قد يكون في الخفاء، أما القتال فليه مناصبة للعداء وظهور وبروز قتال، والقتل قد يكون في الخفاء، إذا لا يجوز القتل، القتل كالاختيال أو بتنبي في الخفاء، ولا المقاتلة بالظهور أصالة. فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا، أي ما كانوا يصلون فلا يجوز الخروج عليهم، ولا يجوز قتلهم أو مقاتلتهم. وطبعا هذا قيد، وقلنا ان هناك احاديث عده ايضا لابد ان نجمعها مع هذه، لكن هذا قيد وضعه النبي صلى الله عليه وسلم، قيد الحديث الذي قبله لما قال له الصبر خير. فاذا هنا كانه هنا يقول لا ما صلوا، يعني لا يجوز لك الخروج ما دام مقيمون الصلاه. وبعضهم استدل بهذا الحديث على ترك الصلاه كفر، لانه قال ما صلوا كانوا من اهل الاسلام، وان كانوا من اهل الظلم والبغي والفسق، لكن ما داموا من اهل الاسلام فلا يجوز الخروج. فالبعض قال اذا الصلاه كانها معيار بين الاسلام والكفر، وان ترك الصلاه من الكفر الواضح. وفي روايه اخرى قال لا الا ان تروا كفرا بواحا. في روايه اخرى قال لا الا ان تروا كفرا بواحا حتى قال لكم فيه من الله برهان، يعني ترى كفرا بواحا. لذلك اهل العلم صنفوا قالوا لو كان الحاكم فارق بين يكون كافرا او يكون ظالما او فاسقا او عدلا، ظالما او فاسقا واحد، كافرا وعدلا، فاتفقوا على انه يحرم الخروج على العادل، ويحرم الخروج على الظالم الفاسق المسلم، ويجب الخروج على الكافر، لكنهم قيدوا في الخروج على الكافر ايضا مع الوجوب النظر للمصلحه والمفسده، ليس لعدم الخروج، لانه ممكن ما في عندك قوه لك تستطيع ان تخرج الكافر وتولي مسلم، ما عندك القوه لذلك، فانت تكون انت منتظر لوجود القوه، لكن قالوا ان هذا لا يجوز ان الكافر يحكم المسلمين. لذلك في روايه قال لا الا ان تروا كفرا بواحا لكم في الله فيه برهان. وهذا تقييد كما قلت لما صلوا، يعني انهم قاموا بشعيره الصلاه. بعضهم قال لما صلوا يقصد به هو يصلي ام هو يقيم شريعه الصلاه ويترك المساجد. بعضهم قال لا المقصود هو يصلي، لا ان يترك المساجد واقام شريعه الصلاه المقصود بذلك. يعني ليس معناه ان تركوا الناس ولم يمنعوهم ان يصلون، وإن كانوا هم في أنفسهم لا يصلون، لا كلام عليهم هم يصلون أم لا، وإلا ما هو ممكن تلاقيه يترك المساجد الناس تصلي فيها وهو لا يصلي، البعض حملها على ما دام يصلون إنه المساجد مفتوحة وإن المساجد بيقام فيها الجمع والصلوات وهو لا يصلي. وبعض قال لا المقصود هنا ما صلوا إقامهم لشريعة الصلاة بين المسلمين، هم يصلون. وإن كان في بعض قال ذلك، وطبعا إن كان قديما الإمام هو اللي بيصلي بالناس، هو الأمير في الصلاة أيضا، الإمام الأمير هو الإمام، فكان يأتي ويصلي جمع ويخطب وذلك، وعندما توسعت أصبح هناك خطباء. طيب ما انتهي من الباب ان شاء الله، ما انتهي من الباب باقي حديث. قال حدثنا ابو ابن بشار حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن قتاده قال حدثنا الحسن عن ضبه بن محسن عن زي عن ام سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فمن كره فقد برئ ومن انكر فقد سلم. قال قتاده يعني من انكر بقلبه ومن كره بقلبه. فحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعب عن زياد عن ابن عراق عن عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون في أمتي هنات وهنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. هنا هو يبين في الحديث أنه سيكون في الأمة هنات وهنات وهنات، يعني أمور منكرة، أمور منكرة. فقال من أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. كأن الخارج عن الإمام يدفع ولو قضي عليه. من أراد أن يخرج على الإمام لابد مدافعته ولو قضى عليه. ليش؟ لأنه يؤدي إلى فتنة شديدة بين المسلمين واختلال بالأمن وضرر عظيم، لا يدفع هذا إلا بالمقاتلة، فإنه يقاتل. وهذا كله لأن الإسلام حريص على وحدة الكلمة، وحدة الصف، وحديث على عدم الفوضى واقتتال الناس. والأمن من أهم المصالح التي جاء الشرع لتثبيتها في المجتمع الإسلامي، والناس يحتاجون إليها. فكل من أراد أن يحتل، يعني يضيع هذا الأمر الأمن أو يخل به، فإنه يستحق العقاب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء من خرج ليفرق، من أراد أن يفرق أمن المسلمين وهم جميع، فاضربوه بالسيف كائنا من كان، أيا كان، يضرب بالسيف ويرد على ما كان يريده. هذا كان باب في قتل الخوارج، وفي باب آخر الحقيقة لكن سنقل عنده هذا، إنه ده باقي باب هذا الباب، وباقي باب قتال اللصوص أيضا فيه، فممكن هذا نزعله إن شاء الله في نكمل به يعني الأسبوع القادم. عنده أسئلة؟ لو يعني كان ملك فاسد، أو لو هو بيحكم دولة ثانية، عايش في دولة، يعني ما تخصكش، تخص أولياء الأمور، العلماء وأهل العلم، هم أهل الحق، الحل والعقد، سيعلمون إن كان يصلي أم لا. وهو لا يمكن أن يكون هيستخبى طول حياته وما بيصليش، لا يرى. يعني انت هذه مساله يعني مش غامضه انها تعرف يعني. ولسه في كمان هذا الباب في كلام الاسبوع القادم عموما ما انتهاش، فيها حديث ايضا، لكن يعني خدوا اللي عندكم وان شاء الله نكمله. نعم. ولكن من رضي وتابع. طيب انا دلوقتي مثلا نظام شغلي بالراحه، بس بالراحه كده ماشي، خارج عن سنة. طب دي مسألة غير اللي احنا بنتكلم عنها، انت دلوقتي هتنكرها؟ لا، انت على حسب، انت الان حاجة تخصك ام لا تخصك. لو تخصك وتستطيع انك انت تدفع المنكر ده عن نفسك فادفعه، ما تستطيع زل عنه. الكابتن الطيارة على الطائرة معطين له الحق انه يدخل الخمور ام لا، دي قرار لكابتن الطائرة. لذلك كثير من الاخوة، استنى ما اكمل كلامي، كثير من الطيارين في مصر الطيران تحديدا كانوا بيرفضوا دخول الخمر على الطائرة، لان ده قرار من قانونا من حق الطيار ان يرفض او لا. فانت عندما تكون طيار ارفض هذا الامر ولا تدخل الطائرة، ده قانون. خلاص، يبقى انت الان ليس قرار لك، صحيح؟ يعني انت مسلوب هذا القرار، فوزر على اللي بيدخل هذا الشيء. لكن لو تسألني اقول لك يعني اجتهد في انك تغير المكان، لكن الوزر على من يدخله، الامر بادخاله. لكن لو كان لك الحرية انك تختار، وجب عليك انك تمنع دخوله. ايش؟ اه طبعا اتعلم عشان تعرف المنكر. لا واسأل. طب خلاص، رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. هتنسى طول عمرك يعني؟ في نفاق اكبر وفي نفاق اصغر. منافقين، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، فده نفاق اكبر. كفار يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر، يريدون العداوه لاهل الاسلام. وكم من هم كثير في زماننا وفي قبل زماننا كانوا في المدينه مع النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن ابي بن سلول وطائفه 83 واحد الله اكثر او اقل، فوق 80، فرجعوا في غزوه تبوك في المنتصف، وفي غزوه بدر رجعوا، وايضا وفي غزوه الخندق رجعوا، او مش في بدر، في الخندق رجعوا، خزنوا الناس. المنافقين موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وموجودين، هم اصلا يظهرون الاسلام ويبطلون الكفر، وده نفاق اكبر. يعني هم لا يحبون اهل الاسلام بس لا يستطيعون ان يجاهروا بكفرهم، وبعضهم يجعلونهم يندسوا بين اهل المسلمين يتسمون باساميهم ومنهم من جلدتهم، لكنهم يكرهون الاسلام، كفروا. هم ليسوا مسلمين، مسلمين ظاهرا فقط، هم بيعاملوا معامله المسلمين في الدنيا، لان احنا لا نعلم قلوبهم الا ان يظهر لنا النفاق الاكبر هذا. نعم. مين؟ انا قلت لا تقبل صلاته؟ انا مش عرفت، انا ماليش دعوه بتقبل. قبول الصلاه دي عند الله عز وجل، قبول الصلاه دي عند الله عز وجل، انا ما اطلقتش عليه الكفر. من رضي وتابع ده وقع في الفتنه، وقع في كبيره، لكن لا يشترط انه كفر عشان تفرق، لكن هو وقع في كبيره، رضي بالمنكر وتاب عليه، فهمت؟ وقع في الاثم. لكن لو كان بقى ده كمان الاسم ده كفر، ده امر اخر، لكن لو دون الكفر يبقى دون الكفر وهكذا. لا ما صلوا، يعني ولا بتقول حاجه، فسرت الماء بالماء، يعني فسرت الماء بالماء، بتصلي ليه؟ طيب هو المفهوم مفهوم واضح، يعني ايه الجديد هتجيبه غير الكلام اللي مثلنا؟ انت خلاص يعني انت مش عارف اقول لك ايه، هو انت الكلام مش واضح؟ مش واضح الكلام؟ يعني انت خلاص انت اوقعت حكما، انت دلوقتي بتتعلم تعرف النبي قال ايش الان، خلاص انت اوقعت حكم، فبتسال بقى احنا نطبقه ازاي؟ طب لما توقعه اصلا يبقى اسال اللي وقعه لك طبقه ازاي؟ تعلم الاول. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دقائق ونبدا في درس، احنا نبدا الاصول. اصول، ها؟ طيب الاصول. لا.